السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والأربعون في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الرابعة 37 و400 وألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الجزء الرابع منه في الصفحة 99 و300 عند قوله: وسئل بعضهم عن مسبوق. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وسئل بعضهم عن مسبوق دخل مع الإمام ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح ويقرأ بسورة أم في آخرها فيسكت، فأجاب: أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها. قال في الشرح الكبير: هذا هو المشهور في المذهب، يروى ذلك عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ومالك والثوري، وحكى عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، متفق عليه. فالمقضي هو الفائت، فعلى هذا ينبغي أن يستفتح ويستعيد ويقرأ السورة. القول الثاني أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته والمقضي آخرها، وهو رواية الثانية عن أحمد. قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحاق، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك، واختاره ابن المنذر لقوله عليه السلام: وما فاتكم فأتموا، فعلى هذه رواية لا يستفتح. فأما الاستعادة فإن قلنا تسن في كل ركعة استعادة وإلا فلا. وأما السورة بعد الفاتحة فيقرأها على كل حال. قال شيخنا: لا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة والسورة، وهذا مما يقوي الرواية الأولى. انتهى. قوله قال شيخنا إذا وقع في الشرح الكبير، فالمراد الموفق أبو محمد أحمد بن عبد الله ابن قدامة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال في الفروع: وقيل يقرأ السورة مطلقا، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافا من الأئمة الأربعة، وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه، ذكره الآجوري عن أحمد وبنى قراءتها على الخلاف، وذكر ابن هبيرة وفاقا وجزم به جماعة، واختاره صاحب المحور، وذكر أن أصول الأئمة اقتضي ذلك، وصرح به منهم جماعة، وأنه ظاهر رواية الأثم، ويخرج على روايتين الجهو والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة، وعلى الأولى يعني رواية الأولى المشهورة أن ما يدرك المسبوق مع الإمام آخر صلاته إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى روايتين له كالرواية الثانية. انتهى. قوله: وذكره ابن هبيرة وفاقا، يعني في كتاب الإفصاح. والأصل أن ما ينقله ابن هبيرة من الوفاق المراد به الأئمة الأربعة، وقد يكون إجماعا، لكن الأصل أنه اتفاق الأئمة الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي القواعد الفقهية لما ذكر ما ينبني على روايتين من الفوائد: الفائدة الرابعة مقدار القراءة، ولأصحابي في ذلك طريقان: أحدهما أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين. قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك. والطريق الثاني بناؤه على روايتين، فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك، وإلا اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده. ذكره ابن أبي موسى تخريجا، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومى إليه في رواية حرب، وأنكر صاحب المحور رواية الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة، أو على رأي من يرى قراءة السورة في الأخرين إذا نسيها في الأوليين. انتهى ملخصا، والله أعلم. والذي يتوجه عندنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته، لأن رواية من رواه فأتم وأكثر وأصح عند كثير من أهل الحديث، مع أن رواية فقط لا تخالف رواية فأتم، لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى التمام، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة، وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، قال في الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا أي أكملوه. هذا هو الصحيح في رواية الزهري ورواه ابن عيينة بلفظ فقضوا، وحكم عليه مسلم بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه. قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا، وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلفوا في لفظة منه وأمكن ود الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك، لأن القضاء إن كان يطلق على الفائت غالبا لكن يطلق على أداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة الآية، ويرد لمعان أخر، فيحمل قوله هنا فقضوا على معنى الأداء والفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، حتى استحب الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. انتهى ملخصا. فظهر لك أن هذا القول هو الراجح، والله أعلم. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن المسبوق إذا كان في التشهد الأخير مع الإمام هل يقتصر على التشهد الأول أم لا، فأجاب: إذا جالس المسبوق في التشهد الأخير فالمشهور أنه يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نص عليه أحمد في من أدرك مع الإمام ركعة قال يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الذي يسلم عقبه، وليس هذا كذلك. وأجاب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق: الذي يترجح عندي متابعة الإمام في التشهد. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن يجلس خلف إمامه بقدر الفاتحة، فأجاب: من جلس في أول قيام إمامه في ركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه، فالذي أرى بطلان صلاته، والله أعلم. هذا من الفروع الزائدة، حكم من جلس خلف إمامه بقدر الفاتحة، هذه الفائدة 87 في الصفحة 403. حكم صلاة من جلس خلف إمامه بقدر الفاتحة. قال هنا: فأجاب من جلس في أول قيام إمامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه، فالذي أرى بطلان صلاته، أي لتخلف المتابعة، فهو قد تأخر تأخرا شديدا، فكان الإمام قائما وهو جالس، ومحله إن لم يكن له عذر كثقل أو مرض، ومحله إذا لم يكن له عذر كثقل أو مرض، فإن كان له عذر لم يضره ذلك. أحسن الله إليكم. قال: سئل الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمامه من السلام هل تصح صلاته، فأجاب: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة وتكون الصلاة نفلا، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية فعلى القول بوجوبها تكون نفلا أيضا. فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسليمة الثانية خروجا من الخلاف. قال: سئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمام السلام هل تصح صلاته؟ انظر عبارة الفقيه. قال: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة وتكون الصلاة نفلا، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية فعلى القول بوجوبها تكون نفلا أيضا. فالأولى لا خلاف فيها، فالتسليمة الأولى واجبة وهي ركن بالاتفاق ونقل الإجماع عليها، وأما الثانية فمختلف فيها، والمشهور عند صدر الأمة أن التسليمة الثانية سنة، قد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على ذلك، ونقل ابن المنذر أن من اكتفى بتسليمة واحدة في صلاة صحت صلاته بلا خلاف، فلأجل التباين بين مرتبتي التسليمتين كون الأولى ركنا واجبا بلا خلاف وكون الثانية مما اختلف فيه فرق بين العبارتين، فقال إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة وتكون الصلاة نفلا، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية فعلى القول بوجوبها، أي إذا قلنا بوجوبها تكون نفلا أيضا، فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسليمة الثانية خروجا من الخلاف، فأرشده إلى الأنفع في تحصيل التقوى بأنه ينبغي له أن يتريث حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية خروجا من الخلاف ولم يجعلها في منزلة الأولى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا تعالى الرجل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي الذي يظهر والله أعلم أنه كان عالما ذا عقل، لأنه في أخبار نجد أنه كان يدخل في الأمور التي تتعلق بالخصومات والنزاعات وإبرام المعاهدات بين المختلفين في القتال وغيره، فالذي يظهر أنه كان عالما له عقل وافر، وأجوبته في كتاب الدرسانية تدل على هذا، تدل على أنه كان مع سعة علمه كان عاقلا. ومن شق عباب مثل هذه التأليف إمعان النظر في كلام المتكلمين فيها لمعرفة مقادير عقولهم وأحوال نفوسهم، فالذي يكون له شغوف نظر وكثرة ممارسة للعلم يستدل على أحوال أهله من كلامهم، فهو إذا قرأ كلام أحد يعرف أنه كان واسع الصدر أم ضيق الصدر، كان متسرعا أو متريثا، كان عاقلا أو عنده طيش، ويعرف من حاله هل هو ذو سمت حسن وتؤده وتأن أم لا يبالي بذلك، وهل يأبه بالناس أم لا يأبه بالناس. وهذه من أنفع ما يستفيد منه الإنسان في فهم العلم، ولا سيما إذا جعلها في الأئمة ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة المصنفون في العلوم كابن جرير في التفسير والبخاري في الحديث والكلام على الرجال وأضراب هؤلاء في أنواع العلوم، فإنه يستفيد فائدة عظيمة في فهم تلك العلوم بأحوال أهلها، وسيجد في أخبارهم ما يصدق فهمه. إذا قرأ المرء سنن أبي داود عرف أن أبا داود كان رجلا حليما سمحا، ويجد هذا في أحواله، ومن أحواله أنه طلب منه أن يجلس للبصرة بعد فنائها بالفتنة ليقبل عليه الناس، والذي يختار ليجلس للناس فيكون موردا لهم ينبغي أن يكون إيش؟ حليما عاقلا. وفي أخباره أيضا الرجل الذي عرض له وأراد منه أن يخرج له لسانه ليقبله لأنه يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما سمع رجلا في النهر عطس فحمد الله فاكترى زورقا ومضى مركبا ومضى إليه فشمت، هذه تدل على إيش؟ سعة صدر، أنه واسع صدر، فذهب إليه وشمته ثم رجع وأشبه هذا. فهذه نافعة جدا، لأن كثير من كلام أهل العلم أحيانا يكون مورده أحواله فلا يصلح البناء عليه، ولذلك شيخ الإسلام من مشكلات المسائل ما حلها بمثل هذا، قال وكثير من أحوال الإمام أحمد في الكلام في أهل البدع هي من جنس قضايا الأعيان التي تختص بحال دون حال، أي فلا تكون أصلا عند أحمد نفسه، ولذلك تجد أحمد رحمه الله مع شدة على أهل البدع ذكر عنده إبراهيم الطهمان فقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى، وقال رجل لنا أقارب يرون رأي الجهمية في خراسان نكتب لهم بالسلام، فلم يرى بأسا في ذلك، وذكر له قوم يتكلمون في الإمام ويكفرون، هل يرفع إلى ولي الأمر بهم أم لا؟ فذكر كلاما بيانه في موضع آخر. لكن يستدل من هذه الأحوال أن بعض ما يتكلم به هو أو غيره هو من قضايا الأعيان التي لا تعمم، فالذي يفهم مثل هذا في أحوالهم رحمهم الله يدرك كثير من العلم، ولا سيما كما ذكرت في الحال النبوي ثم الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم من أئمة أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. من اللطائف أن شيخنا بكرا رحمه الله زرته يوما فقال لي: زارني فلان، سمى رجلا، فقال: فوجدته مرتب الهندام والصورة، وقد كنت أظن ذلك لما أراه من حسن وضعه كتبه. يقول: أنا فهمت من كتبه ترتيب كتبه أن هندامه مرتب وصورته مرتبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله عن وجهين، أحدهما حفظ القرآن عن ظهر قلب والآخر ولم يحفظ إلا بعضه، أيهما يقدم في الإمامة إلى آخره؟ فأجاب: إن كان الحافظ للقرآن حافظه عن ظهر قلب كان ورداه بين إن كان الحافظ للقرآن حافظه إن كان الحافظ للقرآن حافظه عن ظهر قلب ورداه بين، يعني الرد الفجور والفسق في المقال في الحاشية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إن كان الحافظ القرآن حافظه عن ظهر قلب ورداه بين، يكره الدين ويوالي المنافقين موالاة بينة، ويتجاسر على الأمور المحرمة مثل الزنا والسرقة والخيانة، فإن كان هذه صفة حاله فلا يصلي بالجماعة، فإن كان ما فيه شيء بين إنما هو تهمة، أو أن غيره خير منه مثل الجهاد والمذاكرة، فالذي حافظ القرآن عن ظهر قلب أحق من الذي ما حفظه ولو كان أكثر منه عملا وأحب منه للدين. قال في السطر الخامس: مثل الزنا. الزنا تقدم أنها بالمقصورة. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب أيضا: البلاد التي ما فيها من يعرف قراءة الصلاة يلزم الأمير أن يجعل فيها من يصلي بهم ويعلمهم ما يلزمهم في الصلاة، وإن كان فقيرا أعطي من الزكاة لأجل فقره لا لأجل صلاته. سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيقين رحمه الله: إذا كان رجلان أحدهما أجل من الآخر قراءة وبأحد أعضاء سجوده عيب، أيهما أولى بالإمامة؟ فأجاب: الأولى تقديم سالم الأعضاء إذا كان يحسن الفاتحة، لنص الفقهاء على كراهة تقديم من بأحد أعضاء سجوده عيب، يمنع ذلك العضو من مس الأرض، وأما إذا لم يحسن السليم الفاتحة قدم الآخر للضرورة. قال: سئل بعضهم: هل يكون تلقيب العامل بالسنة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعييره مانعا من جواز الصلاة خلف الملقب؟ فأجاب: إن كان المعير الملقب للعامل بالسنة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بأنه عامل بسنة صحيحة صريحة وآمر بمعروف وناهي عن منكر فعيره بذلك ولقبه من أجل ذلك، وجب عليه أن يتوب من ذلك، فإن أبى مع علمه بذلك وإقراره بأنه عير العامل والآمر والناهي فهذا أقل أحواله أن يحكم عليه بأنه فاسق، وإمامة الفاسق، قال المودعوي في التنقيح والإنصاف: ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه من الاعتقاد أو الأفعال أو الأقوال، وسواء كان مشهور الفسق أم لا، كما نبه عليه في الإنصاف. قال: إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة العيد، وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد، وإن صلى خلفه ونوى الانفراد ووافقه في الأفعال لم يعد، ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام انتهى. وقال الشيخ رحمه الله: إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة، إنما يتم بالائتلاف انتهى. فإن كان ملقب والمعير بينه وبين المعير والملقب معادات أو شبهها فلا يقبل قوله فيه، وغايته أن يكون مكروها له ائتمامه به. وأجاب: أيضا بعضهم وأجاب أيضا بعضهم رحمه الله تعالى صلاة الجماعة والأعياد خلف من لا يحكم بردته جائزة، وأنه رأي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويرون الجماعة وإقامة الجمعة والأعياد مع الأئمة أبارا أو فجارا. وقال أيضا: بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد وغيره من أئمة السنة. انتهى. هذا بخلاف من حكم بردته فإنه لا يصلى خلفه جمعة ولا جماعة، وفيه خلاف ضعيف مودود ذكره بعضهم. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله: أما الصلاة خلف شايب التتن فالظاهر وعدم الجواز، فإذا وجد غيره لم تصح، وإن لم يوجد صحت الصلاة خلفه، وصلاته بمن هو مثله من الفساق عند العدم جائزة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويصلى خلف الفساق وأهل البدع عند عدم غيرهم ولا تعاد الصلاة، وأما الداعية من أهل البدع فلا يصلى خلفه. سئل عبد الله بن الشيخ عن المقوع. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف. أعد. قال: وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله: أما الصلاة خلف شايب التتن فالظاهر وعدم الجواز. التتن يعني الدخان. أحسن الله عليكم. قال: فالظاهر وعدم الجواز، فإذا وجد غيره لم تصح، وإن لم يوجد صحة الصلاة خلفه، وصلاته بمن هو مثله من الفساق عند العدم جائزة. قال شيخ الإسلام: ويصلى خلف الفساق وأهل البدع عند عدم غيرهم ولا تعاد الصلاة، أما الداعية من أهل البدع فلا يصلى خلفه. هذا يكتب الفائدة. هذه حكم الصلاة خلف شارب الدخان. كم رقمها؟ 88. حكم الصلاة خلف شارب الدخان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل عبد الله بن الشيخ عن المطوع الوديء فأجاب: والمطوع الوديء الذي ما له دين، إن أسلم الناس أسلم، وإن ارتدوا ارتد، فلا تصح الصلاة وراءه. وسئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عما نسب عن شيخ الإسلام. يعني المطوع الرديء هنا المسؤول عنه متصف بصفة خاصة فرداه في عدم وضوح دينه، هل هو على دين المسلمين أم على دين المشركين ممن يدعون القبور ويستغيثون بالمقبورين؟ فقال: الذي ما لدين، إن أسلم الناس أسلم، وإن ارتد ارتد، فلا تصح الصلاة وراءه. أحسن الله إليكم. قال: وسئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عما نسب عن شيخ الإسلام أنه ذكر أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية، فأجاب: هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة. وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي منهم عددا يتعدى ذكرهم في هذه الرسالة، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة له، وإمام الأئمة ابن خزيمة قوى وكفر. وابن أبي مليكة ما فيه ابن أبي مليكة، ابن أبي عاصم في كتاب السنة له، لكن هذا في كتاب السنة ما فيه سرد لأسماء من كفروه. أما ابن أبي مليكة فهو من طبقة التابعين، عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة المدني، وليس له كتاب السنة. والمعروف ابن أبي الذي له كتاب السنة ابن أبي عاصم كتاب السنة، لكن ليس له في كتاب السنة سرد أسماء من كفره. أحد عنده علم توجيه هذه النقطة؟ أحسن الله إليكم. قال: وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافية. أنتم اكتبوا هذا، اكتبوا هذه يعني مصحف، مصحف فيحرر، مصحف فيحرر. وأنا أظنه يكون الطبراني، الطبراني في كتاب السنة، هذا هو الذي سرد تكفير الجهمية، فالله أعلم بصحة ابن أبي هنا،

قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، أي إذا خفي الدليل ولم تقم الحجة على الفاعل نفي عن التكفير. قال: وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، أن المراد بنفي التكفير عنه أنه ينفى تكفير الفاعل بعينه وعقابه، أن ينزع عليه العقاب المرتب عليه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، أي التي جرى فيها النزاع المشهور بين الأمة، النزاع المعتد به. أما ما لا يعتد به كالمسائل التي صار عليها المشركون ممن ينتسب إلى الإسلام هذا ليس منها. أحسن الله إليكم. قال: وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان، وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور وانتحلوا أمورا كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة أو يشك في كفرهم. قال هنا، هذه مسألة مهمة، قال: وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كفرقة من أسلافهم، أي ليسوا على طريقة أصحاب عبد الله بن إباض، قالوا: الذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور، يعني يوجد فيهم دعاء الصالحين والاستغاثة بهم. قال: وانتحلوا أمورا كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره إلى آخره. فمما ينبغي أن يكون عليه النظر في الفرق النظر في تطور أقوالها ومذاهبها، إنه لا يمكن القول بأن الأشاعرة اليوم هم على ما كان عليه قدماء الأشاعرة كأبي بكر بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وأضرابهما، فأولئك لهم طريق وهؤلاء لهم طريق آخر، وكذلك الزيدية، فالزيدية اليوم ليسوا كالزيدية المتقدمة فإنهم معتزلة، ومثلهم الإباضية فقد داخلهم الاعتزال كثيرا. زد على هذا في كل طائفة من هذه الطوائف أنه فشى فيها دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فالذي يذكر الآن الخلاف في تكفير طائفة من الطوائف ينبغي له أن ينظر في حالها الآن، فكثير منهم صار يدعو غير الله عز وجل ويشرك به، فصار تكفيرا من جهة الشرك الأكبر لا من جهة أبواب الأسماء والصفات والإيمان ونحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله عن صلاة، هذه الفائدة، حكم إمامة، حكم إمامة من لا يكفر الجهمية وعباد القبور أو يشك في كفرهم. هذه صفحة 409 و410، وهي الفائدة كم؟ 90 و600. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله عن صلاة الأعرابي بالمهاجي فأجاب: يؤم القوم أقواهم لكتاب الله إذا لم يكن مانع شرعي عام. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن إمامة الصبي إلى آخره فأجاب: تصح إمامة الصبي. سئل الشيخ سعد بن محمد بن عتيق عن صلاة الأعرابي بالمهاجر فأجاب: يؤم القوم أقواهم لكتاب الله إذا لم يكن مانع شرعي عام. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن إمامة الصبي إلى آخره فأجاب: تصح إمامة الصبي إذا كان أقوى من الذي وراءه ولو قبل أن يرشد. وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له 10 سنين لمثله وللبالغين بشرط أن يكون قارئا للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة لحديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان في البالغين من يحسنها فهو أحق بالإمامة من الصبي. سئل الشيخ سعيد النحتي عن الإمام إذا صلى محدثا جاهلا هو والمأمومون، فأجاب إذا صلى محدثا جاهلا هو والمأمومون حتى سلموا فصلاتهم صحيحة دون الإمام فإنه يعيد. وروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ومالك والشافعي، وإن علم وهو في الصلاة بطلت وأعادوها. قال عن الإمام إذا صلى محدثا جاهلا هو والمأمومون، أي وهم يجهلون أيضا لأنهم محدثون. إذا صلى محدثا جاهلا هو والمأمومون يجهلون ذلك، والمأمومون يجهلون ذلك، فهذا متعلق قوله هو والمأمومون، يعني يشتركون في الجهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وسئل بعضهم إذا صلى الإمام ناسيا حدث هو فذكره في صلاته، فأجاب إذا صلى الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومون حتى سلم صحت صلاتهم، وعلى الإمام أن يتوضأ ويعيد الصلاة، فإن علم الحدث وهو في الصلاة بطلت صلاتهم واستأنفوها. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم إلى آخره، ما استأنفوها ابتدوها من أولها، استئناف ابتداء من أول الشيء وليس الاستكمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم إلى آخره، فأجاب قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهذا يدل على أن الإمام إذا حصل في صلاته نقص فالإثم عليه دون المأموم، حتى لو صلى الإمام محدثا جاهلا أو ناسيا ولم يعلم المأموم حتى فرغ فصلاته صحيحة. وكذا لو ترك الإمام فرضا من فرائض الصلاة عمدا ولم يعلم المأموم به أبدا فصلاته صحيحة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الأمي إلى آخره، فأجاب الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يخل بالمعنى، وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيها فهذا لا يسمى أمية. ولكن أحق الناس بالإمامة أقواهم لكتاب الله، فإذا وجد القارئ قدم على غيره، وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصلون جاز للقارئ أن يصلي معهم، إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحن يحيل المعنى، وأما الذي يلحن فيها لحن يحيل المعنى فهذا هو الأمي، لا يجوز أن يصلي إلا بمثله، فلا يأم أحدا يحسن الفاتحة. وأجاب أيضا وأما الإمام الذي لا يحسن الفاتحة ولا يعيبها فلا يصلى وراءه. سئل الشيخ سعيد بن حجين رحمه الله عمن يلحن في الفاتحة إلى آخره، فأجاب يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحن يحيل المعنى، نحو أن يقول أنعمت برفع التاء، فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا. وهذا مذهب الشافعي، فإن كان لحنا لا يحل المعنى نحو أن يكسر نون أولى نستعين لم تبطل صلاته. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل يصح إتمام المفترض فإن كان لحنا لا يحل المعنى نحو أن يكسر نون أولى نستعين لم تبطل صلاته. هذه قرئ بها في خارج العشر، نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، فكونها لحنا لا في أصلها، في عدها لحنا نظر. أحسن الله إليكم. قال سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل يصح إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه إلى آخره، فأجاب الراجح عندنا صحة إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وأما صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية فلا أدري. سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عمن نسي صلاة الأمام. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هل يصح إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه إلى آخره، فأجاب الراجح عندنا صحة إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وأما صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية فلا أدري. قال الراجح عندنا صحة إتمام المفترض بالمتنفل وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، يعني ما الاختلاف، وهذه اختيارات خلاف المذهب. وأما صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية فلا أدري. ك كيف يصلي الجمعة خلف من يصلي رباعية؟ الفجر نتصور يعني ذكر أن عليه صلاة فجر وهذا يصلي العشاء مثلا، لكن صلاة الجمعة خلف من يصلي رباعية كيف ستبقى في ذمته صلاة الجمعة؟ لا ما يصلي الظهر، يعني أيضا يخطبهم ينويها ظهر. لا هو يقول صلاة الجمعة خلف من يصلي رباعية، الآن في المأموم هذه هو يتكلم عن المأموم، صلاة الجمعة خلف من يصلي رباعية، يعني إمام يصلي كم؟ أربعة، هو يصلي جمعة يصلي ركعتين، كيف تأتي؟ دعك من هو الآن مأموم، المسألة هنا مأموم، لا المسألة هنا مأموم، صلاة الجمعة خلف من يصلي رباعية، يعني الإمام يصلي كم؟ رباعية، والمأموم يصلي جمعة، كيف تكون؟ إيه بس حتى لو ورد السؤال يعني صلى خلف من هو الآن مأموم، المسألة في المأموم، الكلام في المأموم، صلاة الجمعة الفجر خلف من يصلي رباعية، الإمام يصلي رباعية، المأموم يصلي جمعة، كذا الجواب. ها من المسافر؟ المأموم. يا أنتم يا أخوان يقول صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية، الإمام يصلي رباعية، كيف يصلي رباعية يا إمام؟ إيش مسافر يعني قصدي مسافر. طيب وهذه كيف يصلي وراه الجمعة؟ ها المذهب ما يصلي المسافر، ما يصلي إمام الجمعة، هذه ما تخفى على الشيخ ذي. إيش بس هذول كلهم الإمام والمأموم يصلون الجمعة، يصلون الجمعة ويصلون الظهر، الشافعية متأخر خلاص فاتتها الجمعة يقضيها ظهرا، ما يصح. كان الشيخ قال نوى هذا من أسباب اختصار الأسئلة، أن اختصار الأسئلة صار خفي علينا الوجه هذا، لأن تصوره متعدد، ولذلك هذا أعاد السؤال هذا منه الشيخ عبد الله من الشيخ محمد أحد الأخوان، تقدمت عندنا مسألة نقض الوتر صفحة كم؟ ارجعوا لها في أول المجلس أظن. ثلاثمائة واثنين وسبعين صح؟ رجعتوا لها؟ أشكل علينا السؤال مطابقته للجواب، وسئل عن نقض الوتر، أفاد جزاه الله خير أحد الأخوان يقول وجدتها في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الأول، لكن ما أحال على رقم الصفحة. قال ونص المسألة هناك في قوم إذا سلم بهم إمامهم من التراويح قام بعد السلام يلحق ركعة يشفع بها وتره الذي أوتر في وقت الإمامة لأجل أن يريد أن يوتر آخر الليل، مثل هذا يشكل علينا، هل للإمام فعل ذلك أم لا؟ يعني حوالي تقريبا 20 كلمة اختصرها في عن نقض الوتر، فصار المعنى خفي، فاكتبوا عنها عند هذا، اختصر السؤال بما جعله غامضا، وانظره كاملا في الجزء الأول من الرسائل والمسائل النجدية. نعم، وهذا نعم ايش اللي هو يمكن في المسائل والرسائل يكون بينهم سؤال للشيخ عبد الرحمن. نرجع رسائل المسائل في كل شيخ عبد الرحمن واختصر هنا، لكن هو جزما هذا عاد مشكلة انه منه المجيب. لكن قصدك ان هذا نعزال الشيخ عبد الله، انت قصدك ان هذا يفيدنا للشيخ عبد الله، وسئل عن نقد الوتر يعني الشيخ عبد الله، اي احسنت، وسئل يعني الشيخ عبد الله في الموضوع المذكور اللي علقناه هكذا وقع، ويفيد ان المجيب قبل عبد الرحمن بحسن، وهذا خلاف ظاهر الكلام والله اعلم. والذي في الرسائل والمسائل النجدية أنه الشيخ عبد الله. ولذلك من موارد العلم النافعة إذا غمض عليك كلام مختصر فراجع أصوله، إما نفس الكتاب الذي اختصر أو كتب الفن، هذا كثير في مسائل الاختصار تحل الإشكالات فيها لهذا النحو. عندنا في الجزء الأول أنا رجعت إلى استذكرت طريقة في السؤالات رجعت لها في صفحة 24. قال رحمه الله: يقول بعد ذكر الترتيب، يقول إذا كان في المسألة جوابان فأكثر ذكر السؤال أو بعضه أو ملخصه إن لم يحتج إليه كله. يعني هو أشار في صفحة 24 من الجزء الأول إلى أنه ربما لخص الأسئلة، فأنتم اكتبوا عليها تعليق، اكتبوها عندكم في أوراق تنقلونها بعدين. الجزء الأول صفحة 24 عند قوله أو ملخصه، فربما غمض بالتلخيص مراد السائل، فربما غمض بالتلخيص مراد السائل. انظر مثلا 4 72 300 اللي هي مسألة نقض الوتر. انظر مثلا 4 72 300 هذه في الجزء الأول صفحة 24. أي موضع؟ ايش فيه؟ احسنت، صح. مثال اخر 412 هذا في اول الصفحه، ها؟ لا 413 من فوق، يعني اصل السؤال 412 413 عشان نعرف الغموض وينه. 413 في احد الاخوان ارسل لي، بس إن كان حاضر نسمع منه، إن كان غائب نقرأ. يقول يتصور أن يحضر للجمعة ويستمع للخطبة ثم يعرض له أمر فيضطر للخروج ثم يعود بعد انتهاء الإمام من الصلاة. طيب إذا عاد بعد انتهاء الإمام من الصلاة، هل المذهب أنه يصليها ركعتين؟ لا أظن المذهب أنه يصليها ركعتين، لا يصليها جمعة، وإنما المذهب إيش؟ عند خلو البلد من الجمعة، هذا من الخطأ المشهور عند الناس، لا يجوز له أن يصليها جمعة، أي لا يصليها أربع، يخرج من المسجد ويذهب إلى مسجد آخر، فيجب عليه أن يطلب مسجد آخر يصلي جمعة، ولا يجوز له أن يصلي الظهر حتى تفرغ البلد، يتيقن البلد أو يغلب على ظنه أنها فرغت من الجمعة، فعند ذلك يصليها ظهرا. كما أن الأخ جزاه الله خير يقول يتصور أني أحضر بالضاء، ويحضر بالضاء من إيش؟ من الحاضر وهو المنع، ويحضر من الحضور. جزاه الله خير على فائدته، لكنها أيضا تبقى مشكلة. طيب في صفحة نقف عند هذا القدر، هنا وقفنا حنا في صفحة كم؟ 413. في صفحة 390 413 عند قوله سؤال الشيخ حمد لعنه يفتح علينا، لكن أيضا رحمه الله قول فلا أدري، هذه أيضا فيها أدب عظيم، أنه قال أنا لا أدري، يعني وجه هذا الكلام. والشيخ عبد الله من أكثر علماء الدعوة ترجيحا، يختار، عنده قوة فقهية، لذلك هو مدح بالفقه، هذا ظاهر له مسائل حتى بعضها مفردات نسبت إلى الشذوذ. في صفحة 390 أحد الأخوان أرسل لي تنبيه جزاه الله خير في صيغة السؤال، يقول قال في المنتهى، في السطر السابع من أسفل أو السادس من أسفل، قال في المنتهى لموسى بن أحمد الحجاوي وشرحه لمنصور بن يونس رحمه الله، المنتهى لمن؟ لابن النجار، فهذه غلط، قال في المنتهى لابن النجار، لعله لابن النجار إن كان يقصد المنتهى، فهو سهو، لعله سهو أو خطأ من الناس، إما أن يكون سهو من الكاتب أو خطأ من الناسخ. شرح لمنصور بن يونس البهوتي. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.